أنا نبدأ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. أجمعين. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى: اسم الفاعل والمفعول مما زاد على الثلاثة. من أين قال: تقرأ؟ وأما ما زاد. أه؟ نعم، شاهدنا وأما ما زاد، نعم صحيح، تفضل. هو ذا. قال: نعم وأما ما زاد على الثلاثة فالضابط فيه أن تضع في مضارعه الميم المضمومة موضع حرف المضارعة، نعم وتكسر ما قبل آخره في الفاعل، نعم وتفتحه في المفعول، نعم نحو مكرم ومكرم، ومدحرج ومدحرج، نعم ومستخرج ومستخرج. قال: وقد يستوي لفظ الفاعل والمفعول في بعض المواضع، كمحاب ومتحاب، ومختار ومضطر، ومعتد، ومنصب ومنصب فيه، نعم ومنجاب ومنجاب، أو ومنجاب ومنجاب عنه. قال: ويختلف التقدير. دقيقة، كلها كان بالكسرة ولكن لا ما يحتاج، لا بأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل ما مر علينا في الدرس الماضي كان في الفعل الثلاثي المجرد، بناء اسم الفاعل من الثلاثي المجرد، وبناء اسم المفعول من الثلاثي المجرد. أما إذا كان ثلاثي المزيد فيه، أو رباعي المجرد، أو رباعي المزيد فيه، فكيف يكون بناء اسم فاعلها واسم مفعولها؟ الشيخ يقول: وأما ما زاده، أي فعل الذي زاد على الثلاثة، يعني على ثلاثة أحرف زائد، سواء كان ثلاثيا مزيدا فيه، أو رباعيا مجردا، أو رباعيا مزيدا فيه. فالضابط فيه، يعني القاعدة في بناء اسم المفعول، اسم الفاعل واسم المفعول من هذه الزوائد بعد حذف حرف المضارعة، كيف يصنع؟ أن تضع في مضارعه الميم المضمومة موضع حرف المضارعة، وتكسر ما قبل آخره في الفاعل، وتفتحه في المفعول. كيف يبنى اسم الفاعل بعد حذف حرف المضارعة؟ تضع أنت أيها المخاطب الميم المضمومة موضع حرف المضارعة، مثلا مكرم في أصله يكرم، بعد حذف حرف المضارعة وضعنا الميم في موضع الحرف، كيف صار؟ مكرم. ولكن مع كسر ما قبل آخره، سواء كان مكسور من أول كيكرم، أم كان مفتوحا ثم صار مكسورا، وتكسر ما قبل آخره، أي بكسرة جديدة أو كسرة القديمة في اسم الفاعل، فتقول مكرم. وصيغة اسم الفاعل كذلك، يعني ست صيغ من هذا الباب أيضا: مكرم، مكرمان، مكرمون للمذكر، مكرمة، مكرمتان، مكرمات للمؤنث. جمع التكسير مكارم، والتصغير مكيرم، يأتي هكذا. يستوي في اسم الفاعل مثلا المذكر والمؤنث، كلها يستوي. يمكن لك تقول أنا مكرم، أنت مكرم، يعني مخاطب، أو هو مكرم كذلك. نعم. وتفتحه في المفعول، أي تفتح آخر اسم المفعول، يعني تفتح آخر المضارعة في اسم المفعول، كمكرم، مكرم يبنى من المضارع مبني للمجهول. مكرم أصله يكرم، يكرم بعد حذف حرف المضارع وضعت الميم في موضعها ثم فتحت، يعني فتح ما قبل آخر هذا المضارع، كان يكرم أصله فتحة موجودة أو فتحة جديدة أو فتحة قديمة مكرم. كذلك ست صيغ: مكرم، مكرمان، مكرمون، مكرمة، مكرمتان، مكرمات، هكذا مكارم، مكيرم، هكذا مكيرم كذلك يقال لكن على الشذوذ. ومكرم اسم المفعول يستوي فيه الغائب والمخاطب والمتكلم والمذكر والمؤنث، مثلا يأتي، إلا أن هناك فرق، مثلا أنا مكرم، أنت مكرم، هو مكرم، أنت مكرمة، أنت مكرمة، هي، لا أنت مكرمة، هي مكرمة، هكذا. وكذلك هذا كان من باب الإفعال من الثلاثي المزيد فيه، وكذلك الرباعي المجرد، يعني رباعي الحروف الأربعة كلها فيه أصلية، كدحرج، مضارع يدحرج، يدحرج اسم الفاعل مدحرج، مدحرج يبنى من يدحرج بعد حذف حرف المضارع ووضع الميم في موضع هذا الحرف يصير مدحرج، مدحرجان، مدحرجون، مدحرجة، مدحرجتان، مدحرجات، هكذا. وكذلك مدحرج اسم مفعوله مدحرج يبنى من يدحرج من الفعل المجهول بعد حذف حرف المضارع وضم الميم ولكن فتح ما قبل الآخرة، مدحرج، مدحرجان، مدحرجون، مدحرجة، مدحرجتان، مدحرجات. وكذلك مستخرج، مستخرج يعني ثلاث، يعني رباعي مزيد فيه، رباعي مزيد فيه، أي مستخرج من يستخرج بعد حذف حرف المضارعة وضع الميم في موضعها صار مستخرج بكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل، مستخرج، مستخرجان، مستخرجون، مستخرجة، مستخرجتان، مستخرجات. واسم الفاعل مستخرج بفتح ما قبل الآخر، هذا هو الفرق والتمييز بين اسم الفاعل واسم المفعول، فقط بكسر ما قبل الآخر في الفاعل وفتحه في المفعول، مستخرج، مستخرج، مستخرجان، مستخرجون، إلى آخر الصيغ. وهناك بعض الصيغ يستوي فيه لفظ اسم الفاعل ولفظ اسم المفعول، مثلا إذا كان ما قبل هذا الحرف مثلا ساكن وأدغم في حرف الأخير فهناك ما يعرف هل هذا حرف ساكن، يعني كيف كان، هل كان مكسورا أو مفتوحا، ولكن فقط الفرق في التقدير، أما في اللفظ لا فرق بينهما، أي اسم الفاعل كاسم المفعول، ولكن يعرف من القرينة، من قرينة الكلام يعرف أن هذا اسم الفاعل وهذا اسم المفعول. وقد يستوي فيه لفظ اسم الفاعل والمفعول في بعض المواضع، لا دائما، كمحاب، كمحاب مثلا، محاب، محاب، محابب، محابب، بعد تسكين الباء وإدغام الباء في الباء صار محاب. الآن ما يدرى أصله هل محابب أو محابب، لكن في التقدير يعرف أن هذا اسم الفاعل وهذا اسم المفعول، لكن في اللفظ محاب في صيغتين، بالفاعل محاب وبالمفعول محاب. لكن أصل في الفاعل أصله محابب في المفعول محابب. ولا اجتمع هناك حرفان متجانسان فسكنت الأولى وأدغم في الثانية. بعد تسكين هذا الحرف وإدغامها في الثانية ما يعرف هل كان هذا حرف يعني بالكسرة أو بالفتحة. نعم بارك كمحاب مثلا حابب مثلا حابة هذا كلها من ثلاثي مزيد فيه. ومتحاب متحاب متحابب أم متحابب هناك أدغم الباء في الباء بعد تسكينها ثم صار إيش يعني متحاب اسم الفاعل بلفظ اسم المفعول ولكن فرق في التقدير فقط متحابب متحابب. ومختار مثلا ومختار هناك بالكسر كلها لأجل كاف المثلية كمحاب متحاب ومختار لكن نحن بالحكاية نقول مختار مثلا. ومختار أصله مختير أو مختير مختير أو مختير إذا كان مختار بكسر الياء والياء بعد كون الياء متحرك ما قبلها مفتوح الياء بدلت بالألف لأن هذا من طبيعة حرف العلة. قال أصله قبل بعد كون الواو متحرك قبلها فتحة بدلت الواو بالألف صار قال. باع أصله بيع بعد قلب بعد فتح بعد متحرك كون الياء متحرك ما قبلها مفتوح بدلت بالألف صار باع. كذلك مختار أصله مختير أو مختير والياء متحرك بدلت بالألف فما ندري هل أصل مختار مختير أو مختير لكن في التقدير يعرف بالقرينة يعرف. ومختار أصل إذا كان اسم فاعل فأصله مختير بكسر الياء اسم المفعول مختير بفتح الياء. ومضطر مضطر مثلا أصله مضطرر مضطرر ومضطرر لكن صيغة واحدة يعني في اسم الفاعل والمفعول لكن اسم الفاعل أصلها مضطرر بكسر الراء ومضطرر بفتح الراء مقابل الآخر في اسم المفعول لكن بدل الإدغام صار مضطر خلاص مضطر ما يعرف إلا بالقرينة. ومعتد كذلك معتد أصله معتدت أو معتدت بناء على صيغتين. ومنصب ومنصب فيه ومنجاب ومنجاب عنه ومنصب مثلا منصب أصله منصبب أو منصبب. ومنصب فيه زاد فيه حرف الجر لأن باب المنصب من انصبب هذا الباب من اللوازم واللازم لا يأتي منه اسم المفعول إلا بجعله متعديا بحرف الجر والصيغة ما يتغير والضمير يتغير. إذن ومنصب فيه إذا كان اسم المفعول زد فيه حرف الجر حتى يصير متعديا منصب فيه. الآن منصب نقول هذا اسم فاعل لعدم حرف الجر ومنصب فيه هذا متعدي أصله منصبب لأجل حرف الجر لأنه صار متعدي بحرف الجر. ومنجاب عنه هناك ذكر بالكسرة ومنجاب عنه بأجل كاف المثلية أصله منجوب أو من منجوب منجوب أو منجوب الواو بدلت بالألف ولكن هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول ما يعرف إلا بالقرينة. أما منجاب نعم اسم فاعل منجاب عنه هذا اسم مفعول لأنه اسم لازم لا يصير متعديا إلا بحرف الجر فلما نرى صار أنه متعديا بحرف الجر نعرف أنه اسم مفعول. ومنجاب عنه أصله منجوب هذه الصيغة كلها يعني صيغتها واحدة في اسم الفاعل والمفعول ولكن الفرق بين هذه الصيغ كلها في التقدير. يقول ويختلف التقدير أي تقدير في اسم الفاعل في مثل هذه المواضع المذكورة يختلف التقدير في اسم الفاعل واسم المفعول فيهما كما علمت لأن اسم الفاعل ما قبل آخره مكسور واسم المفعول ما قبل آخره مفتوح. هذا هو التمييز والفرق بينهما. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: فصل المضاعف. نعم. قال: ويقال له الأصم. نعم. وهو من الثلاثي المجرد والمزيد فيه. نعم. ما كان عينه ولامه من جنس واحد كرد وأعد. فإن أصلهما ردد وأعدد. نعم. ومن الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد. نعم. وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد. نعم. ويقال له المطابق أيضا. نعم. نحو زلزلة زلزلة وزلزالة. نعم. وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال. نعم. كقولهم أمليت بمعنى أمللت. نعم. والحذف كقولهم مست وظلت. نعم. بفتح الفاء وكسرها. نعم. وأحست أي مسست وظللت وأحسست. نعم. نعم دقيقة. قال: والمضاعف. نعم. نعم شيخ دقيقة. الآن قد فرغنا إن شاء الله من الصحيح أو من السالم، فهمتم بارك الله. الآن في المضاعف، ويقال له المضعف أيضا بمعنى واحد، يعني مضاعف من باب ضاعف أي بقاتل، باب فاعل بمعنى فعل أي ضاعف بمعنى ضعف، يعني مضاعف بمعنى مضعف يعني. لكن مضاعف لغة اسم المفعول، هو المضاعف اسم المفعول من المضاعفة بمعنى الزيادة على الشيء. أما في الاصطلاح كما بين الشيخ، ويقال المضاعف الأصم. أصم يعني لتحقق الشدة فيه بسبب الإدغام، يعني أصم في اللغة الشد الشديد، كما يقال حجر أصم أي صلب يعني. وكذلك الأصم ما يسمع إلا الصوت الشديد، ما يسمع إلا إيش؟ الصوت الشديد. فالمضاعف كذلك يتلفظ بالشدة، رده مده هكذا. فكأن هذا كالأصم، كما أن الأصم ما يسمع إلا صوتا شديد، إلا صوتا شديدا، وكذلك هذا مضاعف ما يؤدى إلا بالشدة. أو أن مضاعف مطلق أو مطلق مطلق المضاعف تحقق فيه الشدة، لأنه شدتها يعني يقال له أصم، يعني كما يقال حجر أصم أي صلب وشديد. نعم. ويقاله الأصم. وهذا المضاعف يأتي في الثلاثي المجرد وفي المزيد فيه وفي كذلك الرباعي مجرد، يأتي هذه يعني المضاعف في هذه الأبواب. مثلا: وهذا المضاعف من الثلاثي المجرد ومن الثلاثي المزيد فيه. كيف يكون بناؤه؟ ما كان عينه ولامه من جنس واحد، أي يعني حرف عين، عين فعله وحرف لام فعله من جنس واحد، وأدغم الأولى في الثانية، فهذا هو يسمى إيش؟ المضاعف في الثلاثي المجرد وفي المزيد فيه. مثلا: كرده أصله رادادة وزنه فعالة، فالعين لام الدال، ولكن سكن يعني الحرف الأول وأدغم في الثاني لكونهما من جنس واحد، فصار الردة. هذا في الثلاثي المجرد. وأعد في الثلاثي المزيد فيه، من الإعداد من باب الإفعال، من باب الإفعال. أعد أصله أعدادة، أعدادة، أعدادة، أدغم الدال أصله على وزن أفعال، أفعال، عين لام من جنس واحد وهو الدال، فسكن الحرف الأول العين وأدغم في اللام فصار أعدة. فإن أصلهما ردادة وأعدادة، فأدغم الدال الأول في الدال الثاني بعد تسكينه، بعد تسكينها، فصار رده وأعده، الأولى من ثلاثي المجرد والثاني من الثلاثي المزيد فيه. ولكن فرق هناك أعدد بعد نقل حركة الدال الأولى إلى العين إلى العين أدغم الدال في الثانية فصار أعد. يعني أما المجرد سكن الدال الأولى وأدغم في الثانية فصار رد، أصل ردد سكن الأولى لكونهما من جنس واحد، فسكن الدال الأولى وأدغمت في الثانية. أما في أعد نقلت حركة الدال إلى العين ثم أدغم الدال في الدال فصار أعد. كذلك باقي السياق في هذا. والمضاعف من الرباعي كيف يكون؟ هل يكون بحرفين الأخيرين؟ لا، ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وكذا عينه ولامه الثانية من جنس واحد. ويقال له المطابق أيضا، مطابق أي بفتح الباء، للموافقة بين فاء واللام الأولى وبين العين واللام الثانية، لأجل هذا يسمى بالمطابق لتوافق الفاء واللام الأولى وعين واللام الثانية. إذن من الرباعي يأتي، يعني إذا كان فاء الكلمة ولامه من جنس واحد وعينه لام الثانية من جنس واحد، حرف أربع أحرف يعني، نحو زلزلة وزنه فعلالة فعلالة، فاء بارك الله لام أولى من جنس واحد وعين ولام الثاني من جنس واحد، فزلزلة زلزلة وزلزالا، هاي زلزلة بالفتح زلزال بالكسر، يعني لهذا الباب يعني مصدران. إذن هذا رب يعني مضاعف الرباعي. لو عرفتم، لو هل تعرفون هذا المضاعف في القديم؟ لا، المضاعف في الثلاثي المجرد عينه ولامه من جنس واحد، وفي الثلاثي المزيد فيه أيضا عينه ولامه من جنس واحد. أما في الرباعي فاؤه ولام أولى من جنس واحد وعينه ولام الثاني من جنس واحد، كزلزلة وزنه فعلالة، انظر يا، وزلزلة أيضا وزلزال، وسوسة وسوسة هكذا. يعني بارك الله نعم. إذن المضاعف الرباعي هذا هو الفرق بين المضاعف من الرباعي والمضاعف من الثلاثي المجرد والمزيد فيه. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى والمضاعف يلحقه الإدغام. دقيقة الدرس. نعم. وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات. سائل يسأل، المضاعف حروفه كله صحيحة، يعني ليس هناك حرف العلة مثلا، ليس من شرط مضاعف حرف العلة، ولماذا مضاعف يعني ألحق بالمعتلات؟ فشيخ يجيب، وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات لأن حرف التضعيف كحرف العلة. كيف؟ حرف العلة يأتي فيه الإبدال، يأتي فيه الحذف، ويأتي فيه الإدغام، كذلك حرف التضعيف يلحقه الإبدال، يلحقه الحذف، يلحقه الإدغام. فإذن لأجل هذا المضاعف يعني ألحق إيش؟ بالمعتلات، لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال كحرف العلة، كقولهم أمليت، هذا فعل ماضي بمعنى أمللت، أصله أملل، إملال من باب إفعال، ولكن أحد لاميه بدلت بالياء فصار أمليت بمعنى أمللت. يعني أصله أم أمليت، أصله أمللت، بعد قلب اللام الثاني ياء دفعا للثقل تكرار الحرفين فصار أمليت. فإذا يلحق المضاعف الإبدال، كما هناك في باب قال مثلا قول، بدلت الواو بالألف صار قال. فكما أن يعني حرف العلة يعني يلحقه الإبدال، يلحق المضاعف أيضا الإبدال. أمليت أصل أمللت، للثقل تكرار الحرفين بدل أحد اللامين بالياء صار أمليت بمعنى أمللت. وكذلك يلحق المضاعف الحذف أيضا، كما قالوا مست مست وظلت بفتح الفاء وكسرها، أي مسست مست مست ظلت ظلت. يعني هناك بارك الله أصل مست مسست بفتح الميم وكسر السين الأولى وسكون الثانية، ويمكن أن تحذف السين الأولى مع حركة فيصير حين مست بفتح الميم، ويمكن لك أن تنقل حركة السين الأولى إلى الميم بدل صلب حركتها وتحذف أحد السينين فيصير مست بكسر الميم. وظلت أصله ظللت، أصله مثلا أصلي ظللت ظللت بفتح الضاء وكسر اللام الأولى وسكون الثانية. يمكن يعني مثل مست يعني يمكن لك يعني أن تحذف السين الأولى مع حركتها فيصير ظللت، أو تنقل حركة الثانية حركة الأولى إلى الحرف الثاني بدل صلب حركتها وتحذف أحد اللامين فيصير يعني بارك الله زلت بكسر اللام بكسر الميم. أصله بارك الله مست ومست، زلت وظلت. يعني أصل مست مسست مسست، حذفت أحد السينين. ظلت أصله ظللت أو ظللت، حذفت أحد اللامين. فهناك كما أن حرف العلة يعني تلحقه الحذف، كم يحذف حرف العلة؟ كثيرا يحذف، مثلا حتى في الجوازم إذا كان لم يخشى لم يرمي حرف العلة تلحقه الحذف، كذلك الحرف التضعيف يلحقه الحذف كما في مستو وظلت. إذن بفتح الفاء وكسرها، معنى بفتح الفاء وكسرها لو عرفتم يعني أصله، نكرر مرة ثانية، أصل مستو مسستو بفتح الميم وكسر السين الأولى وسكون الثانية مسستو. فيجوز لك أن تحذف السين الأولى مع حركتها فيصير حين مستو بفتح الميم، ويجوز لك أن تنقل حركة السين الأولى إلى الميم بعد صلب حركتها وتحذف أحد السينين فيصير حين مستو بكسر الميم وظلت مثلها. إذن فصار مستو وظلت بعد حذف أحد الحرفين. وكذلك أحسست، إحساس هذا من الثلاثي مزيد فيه، والأول كان من المجرد. أحسست أحسست يعني أصله أحسست أصله أحسست بسكون الحاء وفتح السين الأولى وسكون الثانية، فنوقل فتح السين إلى الحاء وحذفت إحدى السينين فصار أحسست، فصار أحسست بحذف السين من الثلاثي المزيد فيه من باب الإحساس. يعني إذن لحق يعني الحرف التضعيف الحذف، أي أصله مسست وظللت وأحسست. وكذلك والمضاعف يلحقه الإدغام كما يلحق الإبدال والحذف. ما هو الإدغام؟ وهو أن تسكن الأول حرف الأول وتدرج في الثاني، ويسمى الأول مدغما والثاني مدغما فيه. هذا هو الإدغام. إدغام بارك الله فيكم، إدغام يعني بالدال المهملة مخفف من باب الإفعال، أدغم يدغم إدغاما بتشديد الدال من باب إيش؟ افتعال. ولكن هذه الاصطلاح إدغام إدغام بتخفيف بدال المهملة مخففة من باب الإفعال، هذا مذهب الكوفيين. أما إدغام يعني بدال شديدة من باب الإفتعال، هذا مذهب البصرية. فيجوز هذا وهذا، إدغام أو إدغام، لكن معروف هو الإدغام المذهب الكوفية لخفة لتخفيف الدال فيه، والمخفف هو المستعمل كثيرا يعني. فإذا بالدال مهملة مخففة من باب الإفعال أو مشددة من باب الإفتعال. والإدغام في اللغة الإدخال مطلقا، وفي الاصطلاح ذكر الشيخ إدغام في اللغة الإدخال مطلقا، وفي الاصطلاح أن تسكن الحرف الأول من الحرفين المتجانسين إن كان متحركان، وإن كان ساكنا فتدغم هكذا، وتدرج ذلك الحرف الساكن في الحرف الثاني نحو مده أصله مدده، فسكنت الدال الأولى وأدرجتها في الدال الثانية فسار مده، ويسمى حرف الأول من المتجانسين مدغما باسم المفعول لإدغامك إياه، ويسمى حرف الثاني منهما مدغما فيه لإدغامك الحرف الأول فيه، والمدغم والمدغم فيه حرفان في التلفظ ولكن حرف واحد في الكتابة، يعني حرفان في التلفظ مده حرفان ولكن حرف واحد في الكتابة. إذن الإدغام هناك يأتي تفصيله في الدرس الآتي إن شاء الله، يكون إدغام واجب جائز ممتنع، وإن شاء الله في الدرس الآتي. ونقف هناك ونكتفي على هذا القدر إن شاء الله. نعم شيخ، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم وبارك فيكم. وفيكم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.